وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بجزاء الوجه ويعطيه لعنة ولا سوف يرضى. إيه بسبب الرضا؟ الفكر في الذات بشر بينزل عليك ثلاث حاجات. أما تفكر إنك راجع لربنا في الآخرة يوم ثلاث حاجات تحصل لك على طول. إيه هما؟ صلوات من الله ورحمة وهداية. قال تعالى: ولنبلونكم شيئا من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اما ربنا رد عليهم على مختلف اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. لاحظ الثلاث جوانب دول حصلوا امتى؟ لما قالوا انا لله وانا اليه راجعون. احنا راجعين لربنا. شوف بقى انت اما ترجع لربنا ربنا بيعالجك في كل حاجه حصلت لك. كل ضرر اصابك ربنا بيعالجك الفكر في ضرر الاخره بيخلي الواحد يضحك. اما تفكر في الجنه والجنه وانا دلوقتي انا معايا 10 جنيه ايه اللي يخليني اضحي بيها؟ الافضل منها انا عايز 100 جنيه. طب انا لو عارف ان كل 10 هاخد قدامهم 100 اروح انا اعمل ايه؟ تزود هنا انت هتنقل اللي وراك واللي قدام. الفكر في الدار الاخره كان في واحد من الصحابة اسمه أبو الدحداح. اسمه إيه؟ أبو الدحداح رضي الله عنه ليه قصة جميلة جدا في موضوع في فكرة الجنة. جاء رجل إلى رسول الله بيحكي بيقول له إيه؟ بيقول له يا رسول الله بيتي بجوار بيت رجل غني البيتين ونخلة الغني تميل على بيته فيتساقط منها الترب فيأكله أبناءه فيأكلون حرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام شوف ورع الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اطلعش لهذا الفقير المسكين المحبوب فأتى بالغني قال تعطي تمر النخلة ولك بها نخلة في الجنة؟ قال له قال له مين سمع الموقف ده؟ أبو الدحداح عرف إن في نخلة بتتباع فين؟ الجنة. فراح رايح ما خد بالك نخلة بتتباع في الجنة صاحبها هيبقى بره ولا جوه؟ الجنة. ما هو مفيش حاجة اسمها أنت عارف أنت مسمار جوه؟ عارف مسمار جوه مش عارف؟ جزورة مش عارفين؟ مسمار جوه؟ جوحة ده كان فيه بيت وكان فيه دار. المهم فجوحة الراجل كل شوية يقول له بيت ففي يوم حصلوا فترة كبير جدا فقال خلاص ابيع البيت. بس كان زي جاب الراجل جار قال له تشتري البيت كله. قال له الا بس في حاجة واحدة قال له مش مرضى ماليش دعوة بيه ما تقربلوش بداية بتاعك. هل بسيط مسمار هشتري البيت كله مسمار اشترى البيت. جوحة يخبط في حته البيت راجل يجي يقول له ايه؟ يقول له عايز اطمن على المسمار اللي دخل يطمن على المسمار بتاعه راح قالع هدومه وحطها فين؟ قال له ايه؟ قال له بصوا فين؟ قال له على المسمار، قال له خلاص من حقك. طب وبعدين؟ لا انا يا جوه هقوم. قال له لبان كم في المسمار. كل شوية كل يوم صبح وليل شوية طبطب على المسمار وشوية فضلك السهل بجد عشان ايه؟ عشان فانت دلوقتي انت ليك نخله جوه الجنه يعني انت هي جوه وانت بره. ف صاحب اي حاجه في الجنه بيبقى فين؟ في الجنه. اصل الصحابه قد ايه مش بروح كده يا بيصطفى صفة هيكسب فيها ايه؟ يعني ملايين وعادة ما تختار يعني تمام؟ الا ما رحم الله ووفق هو دول بس اللي بيكسبوا يروح ايه؟ يروح يبيع ويحاول قدامه ويروح ويجيب ويعمل صفقات ابو الدحداح تمحي الموضوع اما راح للراجل الغني قال له عندي بستان فيه 600 نخلة تأخذه وتعطيني الخلقة هذه؟ قال نعم فرح يديله البستان اللي فيه 600 نخلة وخد الايه؟ النخلة دي ما دام في جنة خلاص الحسن البصري يقول إن المؤمنين أناس إن المؤمنين إيه؟ أناس شغلهم هم الآخرة حتى تراهم يمشون وكأنهم مرضى وإنهم والله لهم أصحاء وما ترى فيهم من بعض ما دخلهم من خوف الآخرة يقولوا شوفوا الضعف وما فيهم كده مش كده لما الحين يقولوا الضعف ما المدى دول ايه بدأوا يخافوا من الآخرة بدأوا يخافوا من النار وده القوية تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض ايه؟ قال والله واذا رايتهم تحسبهم مرضى وما هم مرضى والله انهم لهم الاصحاء ولولا خوف الاخره ما رايتهم هكذا وما عظم في قلبهم شيء قط اشتروا به الجنه يبقى مفيش حاجه ابدا علم انها هتجيب الجنه ويحتفظوا بيها او يعظموها كله ده الكلمة دي فخد النخلة وراح للنبي قال يا رسول الله النخلة التي أردت ها هي الآن قد اشتريتها فالنبي عليه قال رابح البيع أبا الدحداح رابح البيع أبا الدحداح فأبا الدحداح عارف إن فيه مراته وولاده في البيت فقال وأبو الدحداح يا رسول الله شوف انت لما تلاقي منظر جميل وقعدة حلوة فعلا بتحب زوجتك بتعمل ايه؟ تقول يا ريت كانوا معايا قال وأبو الدحداح يا رسول الله قال وأبو الدحداح قال وأولاد أبو الدحداح يا رسول الله قال وأولاد أبو الدحداح راح أبو الدحداح يروح لزوجته فبيقول لها يا أم الدحداح قال نعم قال خروجي من البستان فقد بعناه لربه قال انا عايز انت تتبطل لا قلت لك ها يا ابو حماده فين عشان نخلص الاخطاء قلت لها اسكتي رابح البيت ايه انا كله بجسامي والله ما فهمت الموضوع كده ولا والله ما فهمت لك قلت لك ايه وجاي تبشرني فام الدحداح قالت رابح البيع ابا الدحداح رابح لاولادها وهم يلتقون الثور استنوا راحت مطلعه الثور من ايديهم ومفرغاه اهتمامهم وقال لهم انه لم يصبح ملكنا انه ملك لله الفكر في الجنه ده تخيل واحد صابر على الاذى صابر على ايه؟ على الاذى اما تعرف ان في ضرر واقع عليك هم رغم الم مصيبة هو فين محمد الله؟ تليفون بتاعه مش بتاعه ف هو انت في حاجة بتصيبك من الألم من غير سبب يا ابني ربنا لم يفارقك لحظة اي الم بيصيبك ربنا معاك بيدفع لك ثمن يدفع لك ثمن. في ناس تكون تصور خاطئ ان ربنا خلقك ورماك في خيبك لوحدك. انت اللي بتكلم عشان الرزق لان رزقك مش موجود في السنة وما بيعملكش حاجه فيك. وبتكافح عشان تتعالج لان ما عندوش شيء. وبتكافح عشان تتجوز لان العفاف مش عنده. مش عند ربنا. يفضل الشيطان ايه؟ يحسسك تيجي تسال اي واحد انا بشتغل في دراعي. انا بكسب على كبير. انا بسعى على ها؟ ايه عم؟ امال مين اللي اي الف واي احزان بتصيبك في حياتك حتى تعب شغلك ربنا بيدفع لك ثمن ما بيهونش عليك يسيبك تتعب من غير ما يامرك. اه والله الحديث العام الذي رواه الامام النووي قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وطب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. ربنا ما خلقكش كده وسابك ورماك وسايبك تكافح وسايبك لاك. تعال بقى تشوف الصحابه عملوا ايه عشان يكتبوا الجنه بالالام. بالالام بيضحوا ازاي؟ كانت النقط على عهد رسول الله تزرع. تزرع. فكانت ابن عباس جالس مع رجل فقال له: الا اريك امراه من اهل الجنه؟ قال بل. قال تلك المراه السوداء. فنظر لها امراه طويله سوداء. كانت تصرع على عهد رسول الله وتتكشف. اول ما تصرع ثيابها ايه؟ تتعرم على رجلها. فجاءت رسول الله وقال: يا رسول الله اني اصرع فاتكشف فادعو الله لي ان يشفيني. قال: ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرت ولك الجنه. قال: فالله ولكن الله لي الا اتكشف فدعا لها فما تكشف. في الجنه بتخلي الواحد ايه؟ يضحي ويدفع ويصبر على البلاء. طب انت رايح الجنه، احنا ناخد طريق الجنه حلو قوي، بس قبل ما تعدي على الجنه لازم تعرف انت هتعدي عليه الاول. اولا يا اخواني كل واحد في القيامه بيبعث بيبان عليه اثار اعماله اللي عملها بقاله 50 60 سنه. يعني ايه؟ اللي بيصلي ربنا قال ايمانهم في وجوههم نزل. الصايم انا اقول لكم وانتم قولوا ده مين؟ واحد يجي القيامه ريحته ريحه فم ابيض من ريحه المسجد ده مين؟ صايم. طب واحد يجي مجروح ولابه لابه الشام سبعه موجودين في ظل عرش الرحمن معروفين سبعه يقومون الله في كل يوم راضي. واحد يجي يوم القيامه يدافع عنه القران والصيام وهكذا. كل واحد كان بيعمل عمل صالح بيقنع جواه. شفت انت الصلاحيه؟ النقاش وهو طالع من شغله باين عليه النقاش ولا لا؟ الزيت بقى والتعجير وال باين عليه. اللحام باين عليه، الدكتور باين عليه، والمهندس باين عليه، والخبرجي باين عليه برضه. معايا كل واحد ايه؟ باين عليه. ما هو الاخير ده ما هو باين عليه فضايح. ما احنا بنتكلم ايه؟ الصالح باين والصالح ايه؟ واحده مستقيمه. اه واحده مستقيمه لابسه حجابها وراها تصلي، واضح ولا مش واضح؟ واحده ثانيه باين. فانت يوم القيامه كده. واذا النفوس ايه؟ تزوجت كل مجموعه مع بعضها. وثيق الذين اتقوا ربهم الى الايه؟ الجنه الى الجنه سفر. كل مجموعة الفرحة مع بعضهم، المصلين مع بعض، الصائمين مع بعض، المجاهدين مع بعض، وكل باب الجنة في ايه؟ النار كذلك. النصابين مع بعض، الحرمية مع بعض، الفنون مع بعض، العلم الظلمة مع بعض. مش ربنا قال عن فرعون يقضي مقاومه ايه؟ يقضي مع بعض، هو برضه ماشي والباقي كله ايه؟ مش هذا هو كده. الحافظ بقى ان وانت رايح الجنة بتعظم عليك النعم. هقول لك بقى المشوار، مشوار جميل قوي. ولما كلمك انك تعدى على النار ما تزعلش. ليه؟ ان هو ده اللي هيحصل بالظبط يوم القيامة. اللي هو ايه؟ انت وانت كنت في ارض القيامة اهل الجنة باين عليهم وهم بيبعثوا ان هم من ايه؟ من اهل الجنة. وخلي بالك الموضوع عند ربنا مش حاجة اسمها عشوائي، ومش حاجة اسمها بايوان، مش حاجة اسمها انت تحرك، لا. ده ايه؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يسيره كله مش هزار. ففي القبر روضة رياض الجنة. ما انا عشان كده اقول لك طريق الجنة ده. انا هسألك سؤال، انت أول مرة تشوف الجنة امتى؟ القبر. الاحتضار. ممكن تشوف الجنة فوق يا صالح، صح ولا لا؟ ممكن هي رؤيا صالحة يراها المؤمن أو ترى له. طب تاني مرة عند الاحتضار الملائكة دي بشرت بإيه؟ روح نورين. وفاكرين الصحابي لما قال إني لا أشوف رائحة الجنة بدون إيه؟ أحد. دول عشان الناس الجنة. المرة اللي بعدها أول ما تموت الملائكة كفنك بقى فم من الجنة. طب اللي بعدها في القبر روضة من روضة إيه؟ جنة. وخد الهدية دي. مش تعرف مش حاجة اسمها عشوائي. ومش حاجة اسمها أنت محبوس في تابوت في قبرك ومقبول عليك وأنت وبرتك بقى آخر السنة النتيجة تظهر. لا. خد الهدية دي. الحديث رواه البخاري أو في صحيحين. أن رسول الله قال ما منكم من أحد إلا يرى مقعده من الآخرة في كل يوم مرتين، يعني في قبره، كل يوم في قبره يشوف مكانه من الآخرة كام؟ مرتين. مرتين غدوة وعشية. إن كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فهو من أهل النار. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الرجل الصالح لما يموت بيفضل كل يوم يتفرج على الجنة مرتين. يتفرج على الجنة ايه؟ مرتين. الملائكة تاخد الصبح تروح موريها له ايه؟ الجنة. يفضل يقول له بقى بص دي القصور بتاعتك، دي الأنهار بتاعتك، وده لبسك في الجنة، وده شكلك في الجنة، ودي حور العين بتاعتك في الجنة، وده كذا في الجنة، ودي لبسك في الجنة، وده في الجنة، وده في الجنة، ويقعدوا يشوهوه. ده في شغل ثاني. ده الفرش في السياحة. في حد مرش في السياحة؟ المرش في السياحة بيحلل الآثار وفي الأماكن اللي بيوريها للناس بيحللها في عيونهم عشان يحملوا عشان يسعدوا الصح ولا لا؟ مش كده؟ عشان يتبسطوا وبيعرف ده فلوسه. الملائكة كل يوم عاملين نفسهم مرشدين لأهل الجنة من قبل. ياخدوا يقعد يتفرجوا ايه؟ على الجنة كل يوم مرتين حفلتين كل يوم يوميا يتفرجوا على الجنة. يبقى أهل الجنة الصالحين في القبر بيعملوا إيه بقى؟ بيستمتعوا اللي ما بيستمتعوش. اللي زي ده يحزن إنه مات. طب اللي زي ده يبقى عايز يوم القيامة يجي ولا يتأخر؟ لذلك دايما أهل القبور في أهل الجنة يسألون إيه؟ رب يقف الساعة، رب يقف الساعة، صح ولا لا؟ والحديث صحيح. المؤمن في القبر بيقول يا رب ايه؟ رقم وطبعا اهل النار كمان. طب المره اللي بعدها لما يبعث، لما يبعث في القبر باين عليه من اهل الجنه. اما الوجوه مضيئه وأما الأبدان مستريح، وأما النفوس مطمئنة لا يحكمهم الفزع ليه تكرار، وبعدين يفوضوا أفواج وأحوال. يجي الكتاب يقتل باليمين، يجي الصراط يعدي عليه، بس لازم يعدي عليه الله. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ينجي الذين اتقوا ونظروا الظالمين فيها الجثية. وخذ عندك الهدية بربك. المؤمنين قبل ما يدخلوا الجنة لازم يشوفوا مين؟ ربنا. ولازم يشوفوا مين تاني؟ سيدنا محمد رسول الله. ولا مسلم ولا مسلم هيفوت رؤية النبي عليه السلام أبدا. ده قبل الجنة. لأن مفيش. هو كده. النبي عليه السلام أنا كنت بالي بيقول له يا رسول الله أين أصحبك يوم القيامة؟ ألاقيك فين يوم القيامة؟ قال صبني عند الصراط. قال فإن لم أجدك. قال فصبني عند الميزان. قال فإن لم أجدك. قال فصبني عند الحوض. تلك الثلاثة لا أفضي فيها مسلما قط. الثلاث مناطق دول ولا مسلم موجود في ارض الداخل اللي لازم يشوف كيف واحده منهم. شفت الكلام عامل ازاي؟ طيب يجي المسلمين يتجمعوا وبعدين يدخلوا فين؟ على حوض النبي. تاخد بالك ده ايه عمال يجازيك ويهنيك ويبسطك. مره تشوف ربنا وجهك ينظر، ومرة تاخد الكتاب بيمينك تفضل تهلل وتنظر وتهلل القراءة الكتابية، ومرة يسعد قلبك، ومرة يقول لك الكلام ده كله امتى؟ قبل الجنة. الكلام ده كله امتى؟ في يوم القيامة انت لسه ما شفتش الجنة خالص. طب دي كلها عبارة عن ايه؟ بيعديك بيهنيك عشان تبقى سعيد وانت رايح الجنة. في الجنة انت لو شفت الجنة مرة واحدة كده بتصدق. صحيح والله بتجيلك واحدة واحدة. يوم جاي النبي عشان يروح ايه انت بقى عمال الناس تفوت كله افواج ورا افواج. هي تبقى في ايه هنا؟ الملائكة عمالة تاخدك وتدخلك. في ناس تبقى عايزة تدخل الملائكة تقول له لا. ليه؟ يقول له انتوا بدلتوا فين؟ والله انتوا مكان. قال رسول الله بينما انا على الحوض ارقي امتي اذ يرفع الي اناس من امتي اعرفهم ويعرف النبي في روايه من اصحابه فتاخذهم الملائكه دوني الملائكه تاخذهم بعيد عني فاقول امتي فتقول الملائكه انك لا تدري لحد هنا حد السلام انك ايه لا تدري ما احدثوا من بعدك. هم مش بيمنعوا ده من الكلام ده بيقولوا ايه هم ارتكبوا حاجات ما ينفعش بقى ايه شرهم جدا فاقول سحطا لمن بدل ايه من بعدك. استنى شو سنه الله كده قلت تحبون الله فايه تتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم. فيوم النبي عليه الصلاه والسلام الملائكه تجمع المسلمين يدخلوهم على ايه؟ على الحوض. تلاقي النبي عليه الصلاه والسلام ماسك ايه؟ الحوض ماسك الحوض ايه؟ الحوض شكله ايه؟ قال ما بين مكة وبصرة. شو بقى مش هو مش حوض كلمة حوض يعني كلمة حوض يعني زي الخير مش حوض ده حمام سباحة صح ولا بني لا بحر ما هو أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج. بص بقى كيزانوه بعدد نجوم السماء الكوبايات اللي حواليه بعدد ايه؟ نجوم السماء. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ضرب جبريل بيده بجناحه في هذا الحوض فاخرج نصف الاذفر مثل معبر فقلت ما هذا؟ قال لي قال لي إنه الكوثر الذي أعطاك ربك في الجنة. قال من شرب منه يحفظه يبقى اللي يشرب يحفظه ايه؟ لا يظمأ يستوي معظم الناس قالوا لا يظمأ ايه؟ أبدا. ده واحدة من ثلاثة. اسمع الثلاثة مع بعض والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني في كتاب صحيح الترغيب والترهيب. قال من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. طب وايه كمان؟ يعني انت بعد ما تشرب الشربة دي مفيش عطش يكون ما انت ماشي يوم القيامة ولا رايح لحد ما تدخل الجنة تشرب هناك بقى براحتك. ولا يحزن أبدا بعد الشربة دي مفيش مثل تاني إطلاقا. ولا يسود وجهه بعد ذلك أبدا. مفيش ولا مفاجأة إن قاعد عليه لحد ما يدخل الجنة. مش الملائكة كانوا يقولوا نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفين؟ وفي الآخرة. أنت مش مسؤول لوحدك تايه يوم القيامة. وعدي بقى تعدي على إيه؟ على الصراطين بالنار تحت. النار شكلها إيه؟ صعرها بعيد، حرها شديد، مقاربها في الحديد. النار، إن سألت عن لونها فلونها أسود. وإن سألت عن طعرها 70 قريب 70 سنة لو نزل صخرة ما توصلش الطعام إلا بعد 70 سنة. لو سألت عن طعامها فطعامها الغوغ والمكلين والضريع لا يسكن ولا يسكن. وإن سألت عن ثيابه فثيابه من النار وثيابه من جرب. وإن سألت عن حرها فإنها أشد حرارة من نار النهار بكم مرة؟ 60 أو 70 مرة. شرارتها كالقصر، الشرارة كالقصر، مغلقة بالأبواب، دخانها صامت. أما تأتي الحاجة ثلاث حاجات الصوت الحرارة دي الخنة والسجن. طب انت معدي من فوق طيب واصل لحد فين؟ يروح المؤمنين بالجماهير زمر يصابوا من الجنة ايه؟ او ربنا ينجيك من الحاجات دي بقى تروح انت داخل ايه؟ فتزداد عليك النعمة تفرح اكتر. ليه؟ لانك لسه معدي انت نجوت من النار نجوت من النار. داخل بقى على الجنة تروح الجنة ايه يطلع لك الحتة فتشم رائحتها من على بعد بقى الوجه البخاري 40 سنة والولاد أخرى 100 سنة والولاد أخرى 500 سنة. طب أقول لك على حديث طال حديث البخاري وده من عجيب القدر. قال رسول الله من قتل تلميذا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يتوجد من مسيرة 40 سنة. ده اللي بيقتل ايه؟ ذمي بيقتل النصراني ده على غير الملة وعلى غير الدين. ولا يجوز لك إيذاء أو أكل ماله أو النصب عليه أو تديله صورة كانت بجنيه ونص تقول له ده ب100 جنيه أو إنك تغشها وتقول زمانهم حلال مابهم غنيمة لنا. الكلام ده لا يجوز والله حرام حرام. وتبدأ بقى حضور الجنة دي وانت داخل الناس واقف على الجنة ايه يا جماعة؟ اصل الجنة مش هتفتح دلوقتي ليه؟ اصل مين اللي هيفتح الجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله وأنا أول من يمسك بحلق الجنة ولا فقط وأول من تفتح له الجنة. يقول فأطرق الباب فيقول رضوان من؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت أن أفتح أو لك أمرت أن أفتح وألا أفتح لأحد قبلك أو قال لأحد غيرك ثم تفتح أبواب الجنة. والناس بقى إيه؟ تدخل الجنة. أول ما الناس يدخلوا الجنة هم الناس لسه عندهم أحاسيس الدنيا، لسه عندهم إيه؟ أحاسيس الدنيا مش مطمنين أوي، يروحوا يعملوا إيه؟ أنت دلوقتي واقف على أرض، الأرض دي كل الناس اللي فيها هتنفجر فيهم قنبلة ذرية، واللي هياكلوا هيركب سفينة واحدة موجودة على الشط عشان تمشي. الناس اللي على الأرض في البلد دي هيعملوا ايه في السفينة دي؟ هيركبوا ازاي؟ يعني لو الباب مكتوب بوابة، الناس اللي تدخل بوابة دي يدخلوا ازاي؟ أو المؤمنين هيعملوا كده بالظبط. المؤمنين واقفين وبرضه لسه ايه شاممين ريحة الجنة وكل اللي بيسمعوا عن الجنة. صحيح الطريق ماشي والدنيا بتقول ان هم رايحين فين، كل البشر بتقول، لكن انه يدخل الجنه ده قصه ثانيه. طب هو عايز ايه؟ اولا يجيب اللي جوه، طب وثانيا ودي الاهم بالنسبه له انه ما يرجعش ثاني ايه؟ ما يرجعش ثاني ورا عشان انه شاف اللي حصل. ما عدى بقى على الالتزام والصراط والصحف والنار معايا، فشاف اللي حصل، شاف الناس اللي هلكت، واحد واقف جنبك انتوا الاثنين ماشيين لقيت الكلاليس طلعت خبطتهم نزلتهم في الصراط من تحت على النار، مش مصدق نفسك، انت عايز تدخل وتحط رجلك وانت هنا. يقوم يتزحم الناس حتى تكاد اكتافهم ان تنبض، مع ان اتساع البوابه مسافه 40، انا مش متذكر هي 40 شهر ولا 40 يوم. فاسم الناس وتبدأ بقى ايه؟ تبدأ بقى تغيرات. ايه؟ اهل الجنة مش هيدخل الجنة لما يتغيروا قوي، لازم ايه؟ يتغيروا. ونبدأ بقى صفات الجنة. اهل الجنة اجسامهم مش زي اجسامنا، اما الطول سبتونا ذراعا في السماء، يعني 45 ايه؟ متر. طول القبه دي قد ايه يا عم الشجلان؟ 31 متر. حط عليها 14 متر كمان معايا وبص كده اهو، ده طولك في الجنه. القبه مش ايه؟ مش الدرع ده، لا القبه. شو القبه طولها قد ايه؟ حط فوق كمان ايه؟ 14 متر وعرضها 8 اصبع، اقول 8 متر. شوف انت بقى ليه المنظر على صوره ادم عليه السلام. اللي بعده الجمال على اشمل صور، دي روايتين، روايه كصوره ادم وهي الاصح. طب ما في روايه بتقول على صوره يوسف. سؤال، هو ادم اكمل ولا يوسف؟ ادم اكمل من يوسف؟ لان يوسف اخذ شط الجمال بس، نص جمال ايه؟ ادم. وبعدين جسمه يتغير، جسمه يتغير. أما الأفراد فذهبت كلها، الأعمى يصير بصيرا، والمشلول ينطلق جاريا، اللي عنده سكر ما بقاش عنده سكر، العجوز يرجع إيه؟ شباب. مش شباب؟ الوجوه تبيض، مفيش حد أسمر في الجنة، كل النور الاصفر ابيض والابيض يزداد بياض. ومفيش بقول لكم بقى ايه مؤلمات، ما هو مش معقول يبقى مثلا واحد عجوز في الجنه يقول تعالى اجري معانا ويقول انت عارفين انا عارف ايه، او واحد طار في دماغه وقع ودماغه مسوسه يقول خد العسل يقول لا سناني، او واحد مثلا مش كفيف مش في الجنه كفيف يقول لهم ها ايه يا اولاد الالوان عامله ايه؟ مفيش الكلام ده، فكله بيتغير. وبعدين بقى ايه؟ خد بالك بقى من البدايه، مفيش حر، مفيش برد، مفيش جوع ولا عطش ولا هم ولا غم ولا ألم ولا شغل ولا نوم ولا موت ولا حوادث ولا بطاقية ولا فلوس ولا فلوس وما فيش حمامات، جسمك غير قابل ان يدخل الحمام تاني، وبالتالي ما فيش مرض وما فيش امتلاء وما فيش ريح. واحد من اخواننا يعني اللي كبروا على قده يقول لنا ايه، انا شايف ان في متعتين جامدين قوي في الدنيا مش موجودين في الجنه. قال له ايه؟ قال لهم النوم والحمام، غمته رضيعه ومفيش حاجه تزعلك ولا تكلمك في الجنه اطلاقا، ولا كان فيها بقى ما تشتهي. واحده زوجة احد المشايخ قلت له اقول يا شيخ قال انت في الجنه في سيدي؟ قال لها ان شاء الله لما تدخل الجنه هتتخارج من شهادتك الدنيئه دي. الحاصل بقينا بنغير تماما. اما النساء جمال هبه ثم تعود بكرا، لو حتى ولدت 20 طفل تيجي يوم القيامه في الجنه بكر وعلى اجمل سن للشباب. الناس اول ما تدخل الجنه انا بقى عايزهم يركزوا، تركزوا في ايه؟ في المعاني اللي موجودة في وسط الجنة. أما نتكلم نقول ألوان، أنا عايزك تتخيل الألوان، ما تقعدش كده ساكت وسايبني ما أتكلم أنا أخوان وأنت أخوان. نقول ريحة، تتخيل الريحة. تعالوا الأول نتخيل، تعالوا نشوف الألوان بس. أرض الجنة حنة خضراء، حنة بودرة الحنة، شوف بدل الرمل والعفاض ده حنة. فالواحد هو ماشي لو حب كده شوف الهواء يبقى لونه ايه؟ اخضر. اخضر بقى كده واحمر وريح. الارض في الجنه بتطلع ريح وبيجري في الارض، في الارض ده ايه؟ انهار من لبن. طب انا عايزك تتصور نهر اللبن عامل زي النور بتاع المرزيت ده بيجري في ارض خضراء، يبقى اللون عامل ازاي؟ اللون بس خلينا في الحوار ده. وجنبيه نهر اصفر عدل، وبعدين نهر خمر عمال يطلع لك بقى واحد ايه؟ رايح الخمر. وجنبيهم نهر ميه، الميه ابيض من اللبن واحلى من العسل. فتخيل بقى الباقي. وخد بالك ان مفيش حاجه من اللي بنقولها شبيهه بتاع السنه. فاما انهار اللبن فهي انهار غير محلوب، مش محلوب. واما العسل فده مش عسل نحل، مش عسل نحل اصلا. والخمر ما هوش متعتق في ازايز وبعدين يقوم صبوه عشان يتعمل نار، ده ربنا خلقه كده. وعلى شاطئ الانهار دي ركز في الالوان وركز في المنظر. الاشجار كل شجره ساقها ذهب، والورق زبرجد اخضر، والثمار شوف بقى الاحجام. في الجنه شجره يسير الورق الراكب في ظلها 100 سنه لا يقطع، 100 سنه. وعلى شاطئ تلك الانهار وعلى هذه الارض بيوت. الاولى كان بيقول لكم الشجر عشان يدخل على البيوت. الشجر عنقود العنب يطير غراض الغراب في طوله شهر لا يقطع، والعنبايه قد المكتب ده. تخيل بقى البطيخه في بقى يعني يعني صباع الفينو في الجنة ولا ممكن القاهرة. الله. فانت بقى اشجار ده تقطف الثمر يطلع بدلها، تنمي الثمر طعمها بيتغير كل مرة، وكل مرة أحلى من اللي قبلها. ده كده على طول. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يوم في الشجر منظر الخطوف مذللة. يعني مذللة؟ مش ربنا قال وذللت خطوفها ايه؟ تذليل. تيجي تقطف التفاح او العنب كمثرى دوافة مانجا موز اللي انت عايزه تلاقيها راحت نزلالك. تيجي تمشي انت بتاكل والخطوف ماشي معاك. تخيل كل واحد في الجنة ماشي في الزرع وبياكل في الشجرة ماشي معاك. تيجي تقعد وانت بتاكل تقعد معاك. وذللت خطوفها تذليل تذليل. وطبعا تخيل انا عايزك تتصور مفيش بقى ايه اشرب موز موز موز كل ارمي واللي جاي بقى يزحلق مفيش كلام مفيش برضه ايه كل بلق بلق بلق والطبق ارمي يلقى في الارض لا الكلام ده مفيش. خطوف الجنة الورد قال تعالى ظلة ايه ظليلة يعني ورق ورق ورق ورق عامل لك تكييف. وآتاك الجنة الشمس لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. وتقول في بقى بيت على شواطئ الانهار البيت في الجنة في بقى عدة انواع من البيوت. في بيوت لا مش عارف هقول اسمنت المونه دي مس يعني الحيطان بتطلع ايه؟ طلع قارون زمان لما عمل القصر بتاعه عمل الشبابيك والجبال عمل الشبابيك والجبال من خشب الصندل اللي هو بيطلع ايه لما الهواء يجي يشم ريحه ايه؟ يشم ريحه ايه؟ شوف بقى انت في الجنه الحيطان بتطلع ايه؟ لا مفيش مسلح بقى ولا تروح انت بقى ايه في بيوت تانية من خيمه خيمه من لؤلؤه واحده خيمه خيمه من لؤلؤه مجوفه. انا عايزك بقى تتصور لو انت جوه خيمه من لؤلؤ يعني لو تخيلنا حيطان المسجد دي لؤلؤ دلوقتي اللون اللي جوه ده يبقى شكله عامل ازاي؟ محتاج لومه فوق ولا تشوف الضياء اللي هو لا ومجهزه في اللؤلؤه اللي ربنا مجهزها لك تجهيز عجيب. طولها في السماء 60 ميلا. ايه بقى اللي جوه؟ قال لك له فيها اهلون لزوجات يطوف عليهن فلا يرى بعضهن بعضا او يطوف عليهم فلا يرى بعضهم ايه؟ تبقى معزوف كل زوجات في الثانية ما فيش حد شايفك. تروح لدي كلهم تحجب رؤية عنهم كأنهم مش موجودين. وسبحان الله حديث صحيح مسلم. تدخل بقى في الجنة لسه في بيوت في الجنة معلقة زي النجوم كده. قال سبحان الله وكيف يدخلها أهلها؟ قال كما تدخل الطيور او كرحل زي ما الطيور ايه بتدخل اعشاشها. طب اللي بعده في بيوت في اول الجنه واوسط الجنه واعلى الجنه. يعني كل واحد فينا لما بيجي يشتري ارض او يشتري شقه او فيلا عايز الموضع الاول وبعدين يبني بقى اهو. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ أنا زعيم بيت. ثلاث حاجات هيعملوا لك بيوت في الجنة. أنا زعيم بيتي في أول الجنة في ربض الجنة لمن ترك الكذب ولو كان محقا لمن ترك الكذب ولو كان مدحا وزعيم بيتي في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا وزعيم بيتي في أعلى الجنة لمن حسن خلقه دي بيوت. طيب من بنى لله مسجدا عملت واستجب لك بيوت بقى من بنى لله مسجدا بنى الله له ايه بيتا في الجنة واحد يقول لك معيش فلوس اقرا اخي قل والله انا 10 مرات ربنا يديك البيت في الجنة قال رسول الله من قرأ قل والله 11 مرات حتى يختمها بنى الله له بيتا في الجنة. طب صلي السنن الرواتب اللي هي سنة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء بس يكون 12 ركعة في اليوم. أما النبي قال من صلى لله 12 ركعة في كل يوم من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. والحديث صحيح أيضا في مسلم. ها؟ ها؟ لا ما أعرفش. الله أعلم. أقول لك يقول لي كل يوم يبقى ليه بيت ولا هي كل لكل الصلوات طول عمره يبني له بيت واحد؟ كل صلاة يا عم بس ما تحط رجلك حط بس رجلك وعدي مش بيت انما الحصين فيها خلاص اللي بعده عارفين الشجر اللي في الجنة اللي احنا شفناه ده قال رسول الله من قال سبحان الله وبحمده غرست له الاخلاق في الجنة. اشتغل بقى حتى اخر درس بس يا عم ومش عايز منك حاجه تاني. وكل مره سبحان الله شجره في الجنه، الحمد لله شجره في الجنه، لا اله الا الله شجره في الجنه، الله اكبر شجره في الجنه. نبي الله ابراهيم التقى برسول الله فقال له يا محمد اقرب امتك مني السلام. نقوم احنا نقول ايه؟ وعلى رسول الله وعلى نبي الله ابراهيم السلام. وأخبره أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان يعني طريق زي التراب الليل الهيئ اللي هو إيه زي الحنة كده وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يبالي دور ليه؟ الملابس، الملابس طلع لك منين؟ من أوراق الزهور الورد. طب الملابس حرير واستبرق وطلع من ورد ده معناه إنها طالعة بإيه؟ معطرة ونادية. وشوف بقى اللون ألوان الزهور شكلها عامل إزاي؟ شوف البيج بيج والأبيض أبيض والأحمر وهكذا. شوف بقى الالوان والجمال والحلاوه شوف انت بقى. طب الاكل بقى في الجنه الاكل منظم في الجنه بقى. شوف انت لما بتدخل على محل مثلا فراخ كباب سمك يعمل لك ايه؟ يروح يجيب لك ايه الاول؟ سلطات يجيب لك حاجة كده تشربها ينشط يعني الدنيا ايه يبقى شهية. في الجنة نفس الموضوع أول حاجة يجيبها لك ايه؟ يجيب لك خمرة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين خمر لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. الخمرة لونها زي الفضة لو حطيت صبعك كده وطلعت كل الدنيا تشم ريحة من جمالها. ما أصل مش ربنا قال يسقون من روحهم ايه؟ مختوم مختوم ختامه ميزة. مختوم يعني مخلوط ختامه مثل وفي ذلك فرق يتنافس المتنافس ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون يوم يشربوا فده شرب الدنيا ايه تحلو بس مش زي طعينة يبقى ماشي مش دريان وريحته وحشة وعمال يتطوح ويقول لك انا جدع الكلام ده مش هناك لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون الفواكه بقى بعد بقى الكلام ده ما يحصل يوم نفسهم تتفتح يوم ياكلوا ايه اللحوم بقى ولحم طير مما يشتهون فهو شوف الطيور بقى يبقى الناس قاعدين في الجنة كده وشوف الطيور ماشية فين ماشية الطير في الجنة حجم الطيور عاملة ازاي قال رسول الله إن أعناقهم للبخت إن أعناقهم للبخت يعني رقبة الحمامة هناك قد ايه قد رقبة الجمل يعني الحمامة هناك حجم الجمل تخيل حمامة قد الجمل طايرة فوقك فإذا اشتهيتها وكل واحد فينا بقى وزوره واحد بيحبها مشوية التاني بيحبها مقلية التالت بيحبها مسلوقة الرابع بيحبها محشية فإذا اشتهيتها وقعت أمامك على طول على الطريقة التي اشتهيت زي ما حبيت بالضبط وده بقى في بشرة الربات البيوت لا هتضبط ولا هتكسل ولا هتطبخ ولا ايدها هتتلسع في الفرن ولا حاجة مني خالص ما هم مساكين والله موضوع الطبيخ والمصيبة بعد الطبيخ راق شوف رمضان طول النهار واقفة في المطبخ وبعد الإفطار كله بيقوم شو المواعين بقى والاطباق والصحون والحلل كأن غزو صاحب حصل في البيت تاكل بعد ما تاكل مفيش زباله يروح ايه الطير متجمعه تاني وتبقى طير تاني وتطير في الجنه تاني مفيش بقى لا زباله ولا عظم ولا كله بقى ايه سيستم اه ولحم طير مما يشتهون وبعد كده ايه حور عين حور عين قرب على الشيخ جلال بيقول انت معك حد هنا؟ انت معك مال الحاج جلال بيقول كده ادخل على المفيد وحور عين انا كنت اداب لغه عربيه اللغه العربيه بتقول لك اعرف الاشياء من اسمائها واحد اسمه كريم يبقى المفروض يبقى ايه كريم واحد اسمه جميل برضه هتلاقيه ايه ربنا سماه حور عين فالحوريه تحير الناظر اليها من شده جمالها والعين يعني عيناء يعني عينها بقى ايه عينها جميله بياض شديد في سواد شديد البياض بياض شديد والسواد سواد ايه شديد او الوانها كده يعني ورموشها جفونها بحجم جناح النسر فتبقى عين لو اخرجت يدها لأطفأت نور الشمس من شدة ضيائها ولو اطلعت هي على أهل الأرض لملأت ما بين المشرق والمغرب نورا ما يبقاش في حاجة تاني خالص غير منظورها بس جيب لي بقى أي امرأة في الدنيا وحطها في حتة الأوضة ضلمة وجيب جنبها شمعة تهالي جنبها وشوف مين بينورك يعني بعض الناس يشوف واحدة مثلا بيضة ولا حاجة يا هم ده بتنور في الضلمة يا هم انت اللي مش فاهم في الضلمة ايه ده لو كنت في الدم هتبقى فسفوريه ولا وش تبقى كارثه. لا ما ناخد من باب ازاي ما فيش حد بينور في الضلمه وجرب يا عم خدش اوضه واقفل النور هي والحيطه طبعا اللي بينور فعلا في الجنة. ربنا قال لي بقى اللون قال لك لؤلؤ. قال تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ ليه؟ مكنون المكنون لونها لؤلؤ. بص بالك استنى مستعدين للوصف التفصيلي؟ أما اللون الأبيض فهو إيه؟ فهو زي اللؤلؤ ليه المكنون اللي محدش لمسه يجمع ما بين شدة البياض والضياء واللمعان والصفاء محدش لمسه فما ايه ما بيتركش بصمته عليه واذا اغمقت تروح مدية على احمر الياقوت لونه ايه احمر الياقوت لونه احمر صافي. اما ربنا في الايات الثانية قال لي ايه كأنهن الياقوت والمرجان. شفت الشعب المرجانية لونها عامل ازاي؟ اهو ده الغامق من حور العين. لان برضو في ناس دماغهم في الغامق خلي بالك. خلت بالك؟ لا الصعيد انا مش ف يروح جاي بقى يقول لك اوصف بقى ايه؟ قال لك شعرها اذا نزلت خصلة من شعرها لو بس الهوى جاب خصلة من شعرها كده على اهل الارض تملأ ما بين المشرق والمغرب ابرة. طب هات بقى احسن واحدة في الدنيا وصب على راسها 300 ازازة شمرة معايا وحط عليها عطر لو وقف اهل المغرب ده ما تشمش ده غير بقى اللي بيفضلوا الجاز واللايسين دي قصه تانية والله لغايه دلوقتي في ناس بتستعمل الجاز. واحده بتسالني في موضوع الجاز ده بقول لها لسه بتقول لي يا شيخ ده بيفرد الشعر الطريقه لا وليهم في برضه مارب ليهم برضه في فوائد تانية يعني ما هو الأحياء برضه ماشية شغالة. وأنا والله رأيت أحد بس هكمل لكم. تنزل شوية العين وصفناها الوجه وصفناه الفم الفم لو نزل ريحها في بحر مالح جعلته عذبا ولو نزل في بحر عذب جعلته عسلا. طب استنتج انت تستنتج ايه من الكلام اللي بتسمعه ده دلوقتي؟ ان حضرتك لو قبلتها ولا انت لو تتفرج بس؟ ما هو برضه في قصور همه يعني في ناس دلوقتي ياه هنبدا ما هو في يعني هو عنده ايه؟ طول عمره بيتفرج. هو برضه لسه برضه ايه؟ الدنيا ماشيه معاه في الفرجه. مفكر نفسه قاعد على تلفزيون ولا سينما. يا ابني بقول لك الكلام ده يبقى جد. وبعدين ايه؟ الحرمان اللي انت فيه ده اهو. يعني ده دايما ايه ده؟ ده احنا ما عندناش ستات خالص. لسه اخ بيحكي لي بيقول لي احد اخواننا كان هنا وراكبين العربية ففتحوا له الإزاز بيبص كده لقى بنات روسيا قال لهم أنا هروح أطلع الولية هناك. ما هو ده حرمان. أنا عايزك تكسر حاجز الحرمان ده والكلام ده مش مكان. فريقها أحلى يعني لو نزل في بحر عذب جعله عسلا. تخيل أنت بقى كل ما تيجي تقبلها يقوم اللي يحصل عسل بقى عسل بقى انتوا مش واخدين بالكم ولا يهمك واحد يجيب لك خلاص اللي بعده الحور العين لابسين ايه؟ لابسين عريان يعني انت مفكر ان بنات اوروبا بيتحموا في اللبس اكتر من حور العين؟ ده جنبهم نعاج عجاب. اه والله اللي بتلبس لك استومك واللي بتلبس لك مش عارف ايه الكلام ده كله. سيبك من الكلام ده. الكلام ده بجد في الجنب والبكيني بجد في الجنب. مين اللي قال كده؟ قال رسول الله انك ترى وجهك في كبدها. يعني لما تبص لها كده موضوع انك تشوف وشك في جلد بطنها تبقى هي لابسه ايه؟ لا مش الدرجات دي يعني. تبقى لابسه بقى ومزينه وجلد بطنها باين. بل وتسبح هناك في حمامات سباحه. تقف الحوريات في على شواطئ الانهار ويغني يفضلوا يغنوا. شفت بنات هواي؟ هتشوفهم فين صحيح؟ صح هتشوفهم فين؟ بنات هواي يلبسوا بقى بتاع ويقفوا على شاطئ الانهار ويخدموا الناس. اهو الجنه بقى الحور انت الجنه اصعب من كده بكتير. ويغنوا بقى ويغنوا لك بقى. وخد بالك بقى خد بالك اللي جايه برضه. ده الكلام ده كله في الانهار يعني قاعدين جوه الانهار. خد بقى من اللي جاي. الحوريه في الجنه لا ترى غيرك. مش انت مثلا نحيف حبتين فجاي معاك واحد عضلاته مجرد كده تروح تقول لك ايه؟ انا بموت فيك وبحبك بس لا انا بحبك انا بحبك. ما تبصش لغيرك ابدا. هي حتى لو حبت تبص لغيرك ما ينفعش ما تقدرش. ما ينفعش هي نفسها ما تقدرش يعني من جواها. ربنا قال ايه؟ حور مقصورات بالخيام دي اول وقت. طب الوقت الثاني قال لك وعندهم قاصرات الطرف ايه؟ عيب عيب. ما بتبصش لغيرك اطلاقا. تبدا بقى تقول لك انت يا جميل يا حلو يا مقطقط يا ملطل. طبعا انت بقى بتبص بالمرايه انا ده انا اتمزرت على الاخر. اه والله مش زي هنا مثلا في الدنيا تفضل تقول له ايه؟ بص انت جميل كنت جميل جدا انا مخصوصه بس مش عارف ايه اللي حصل بعد الجواز. كنت نشيط جدا وبعدين ايه اللي حصل لك؟ مش تهتم بنفسك شويه؟ وبعض النساء يقول لك جوزي اخلاق وكل حاجه بس وهو لا يتبع بشخر. جوزي مش عارف ماله بس الجنه بقى ما فيش كلمه بس دي خالص. وتفضل بقى بقول لك تغني لك غير كده بتحامي عنك. يعني لما زوجتك هنا بتزعلك في الدنيا تقول الحريه في الجنه تزعل عشان. وتخيل بقى حرية يعني شوف انت قد تكون مشتاق للحور العين دلوقتي. الحرية لو انت مش عارف تاخدها ولا مش تاخدها. الحرية في الجنة عارفة انك صاحبها. اللي هيصل يعني الجنة عارفة مين صاحبها من اللي قاعدين دلوقتي. وبتقعد تراقبه وتدعي له وتتمنى ان القيامة تقوم عشان ايه؟ وتتمنى له يموت. يعني هي اللي هنا بتتمناك برضه ايه؟ تموت. هو ده الحاجة الوحيدة اللي اتفقوا هم عليها. بس كل واحد ليه مقرب، واحد عشان المرض ووجعان الدماغ والتاني عشان تروح لها. وإذا أغضبتك زوجتك من أهل الدنيا قالت لها ويحك أو ويلك لا تغضبيه قاتلك الله لا تغضبيه فإنه عندك دخيل ده ضيف لا يلبث أن يتركك ويأتي إلينا. والمؤمن اول ما بيقوم على صوت زوجاته من الحر العين بيجوا ياخدوه. اما انت بتدعي للميت بتقول اللهم اغفره دارا خيرا من داري واهلا خيرا من داري. انت بعد الموت خلاص رايح من الحر العين بقى. مش بقول لك انا وراكم لما تحبوا الموت اصبروا عليا. اه والله الموت ده حاجه جميله جدا بس تعمل عمل صالح عشان تسافر بقى وتهيئ تبقاش صفقه خاسره. فالحور العين بقى راضيات ناعمات كل ده ومعاك بقى مراتك اللي في الدنيا دي في الجنه برضه. انا شايف في ناس حاطط ايديها على قلبها وشايف تقول له اتمنى ان احنا واحد يقول لك عديها يا ريس. لا الشيخ انا بالنسبه للسفر هو لو هو بيحبها بتستنى من هو اللي بحكي لك ولا هو معايا ولا انا احكي لك بس يعني ده برضه سؤال جديد يعني احنا كل مره بنسمع الموضوع ده بيطلع لنا سؤال جديد مره بره كان في ناس في مكه وبقول لهم بقى ايه ونقول ايه ووصفناهم ايه ومعاك بقى مراتك في الجنه واحد من عندنا مستحمل بالضحك واحد ثاني واحد ثاني ده كان كمان زي حاجه جلال كده بقول له ومعاكم زوجاتكم في الجنه ليه؟ واحد ثاني قال لي مش بتقولوا مفيش نكت في الجنه؟ قال لي ازاي معاك؟ انت عارفين الشيخ قعد يصلي؟ ايوه كان مره في درس على الجنه يوسف بن ربيعي والحور العين نهمات ناعمات راضيات جميلات حسنوات خالدات ليس كنساء الدنيا هذول صار خطاب يقول ايه ده؟ وكيف ده؟ وقال احمد ابن احمد كان في الصفوف احمد ابن احمد طلع قال له احمد يا ابني قال نعم يا بابا قال له هذا الكلام بالدرس ما يحدثه المكان خد بالك ان زوجتك بقى في الجنه هتتمنى انها تبقى معاك ليه؟ لان زوجتك في الجنه اجمل من الحوريه ب70 مره منهم ما هم زوجتك اللي في الجنه زوجتك اللي في الدنيا دي كانت لدرجه انها تبقى اجمل من الحوريه ب70 مره ايا كان شكلها في الدنيا بقى كانت بيضة سمرة طويلة سيارة تخيلة سيارة اي حاجة الجمال اللي انت سمعته عن الحرية ده هي اجمل منها ب70 مرة يعني لو الحرية جميلة زوجتك اجمل منها ب70 مرة لو الحرية نعمة مراتك انعم منها ب70 مرة لو بتلمع المع منها ب70 مرة لو اقول لك لو متعطره اعطر منها ب70 مره لو بيضه ابيض منها ب70 مره لو حمراء لا لو حمراء هتبقى اكثر احمرارا منها ب70 مره يبقى المساله اصبر بقى لحد ما ربنا يفرجها هناك حتى فاللي انت بقى شايفه ده كله وبعدين ايه يبصوا بقى للنساء ان كل اول بس ما المراه المسلمه كده تطلع في الجنه كل الحور العين دول بيبقوا وصفات عندها هي ملكه بقى كده والايه والحور العين ماسكين لها دي للبستان اه وداخله وما تخافش لا هتتخانق معاك نزع كتير الايه المشاكل قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سبل المتقابلين خلاص يوم كل بقى في الجنه بقى انا شفت مره احد اقربائي قريباتي النساء يعني في الجنه شفتها في الجنه في رؤيا والله يا اخواني متغيره خالص يعني بصوا فعلا في ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر المؤمنه في الجنه منظرها هقول لكم انا شفت ايه وانتوا بقى ايه اسرح براحتك بقى شفت الحجم بالشكل ده انا عايز تتخيل لو في تمثال بهذا الحجم اللي اطول من القبه ده ايه ب 14 متر وامراه بكامل انوثتها ورشاقتها وجمالها وبتحبك موت ولا نفس اجمل ما عندها هو اجمل ما عندها بقى ده بقى ايه مش مش مش تصميم بيوت ازياء ولا كلام من ده ده ازياء بقى ايه ربانيه ربانيه سبحان الله اللي انا شفته الوان الفستان ولون البشر والله يا اخواني كان لون بشرتها زي المشمش كده مع المانجا محمر كده على برتقالي وانا اشتغلت مع ناس من هولندا واللون البرتقالي ده موجود في هولندا بكثره لون غريب والله اجمل منه مع ان لونها هي في الدنيا مش كده خالص وبعدين ابتسامة الرضا والنفس الصافية وحلاوة المنظر والعين البراقة من السعادة حاجة تانية خالص ما هي برضه اللي هنا دي في الدنيا مليانة بؤس مسكينة والله يعني عايز تقارن بين الحرية وبين زوجتك بين هنا في الدنيا شوف الحرية بتاكل ايه ومرضك بتاكل ايه يعني هناك في الجنة الحرية بتاكل ايه عسل لبن خمر طيور مش عارف ايه طب ومراتك هنا في الدنيا ايه بتعمل ايه سكينه شقاعه وفول ده تلاقي خلفها فدانين بدنجان خدت بالك ده غير بقى البصل والثوم والذي منه انتوا عارفين داخل جايبين لنا يا راجل الواحد اخوانا في الصعيد يبقى عايز يجيب معاه في الجهاز حبوب مقاومه للغذاء من كثر الكرات والبصل المهم ف يعني ما فيش حد جوه ورا غضبان علينا انت هو في اخوات عندنا هنا طبعا كل الكلام اللي احنا قلناه مش على اخوات شرم الشيخ ما انا بخاف هم اللي استقطبوه وحشين لا دي كويسين بنات شرم الشيخ زي هو الحاج قال لك هيستفيد بره طب ما حدش قال لي ليه اللي فيه هو الحاج قال لك هيستفيد بره انا ما شفتش حد وعددهم كبير المهم فانت شوف اللي هنا بيغتسل بايه واللي هناك بيغتسل بايه شوف اللي هناك بتلبس ايه واللي هنا بتلبس ايه عشان تعرف تقارن بنات المسلمات هنا هي المؤمنه بقى بتتفوق على الايه على الحريه بايه المؤمنه بتصوم الحريه ما بتصومش المؤمنه بتصلي الحريه ما بتصليش المؤمنه بتتعب وبتحمل وبتلد وبترضع الحريه ما عملتش كده وانا لازم اقول الكلام ده بس ايه فانت خديك عاقل خدت بالك ما هو برضه ده من الشرع والحيطه واقف والمسلم لازم يكون ذكي خلاص يا اخوان فاحنا بقى ايه نلايمها المهم ف شوف بقى انت بقى كل ده في بقى في الجنه عجائب عجائب يعني فوق كده في باب في الجنه يعني في باب عن وصف الجنه اسمه عجائب الجنه منها ان البيوت من فضه وذهب وده عمرك ما شفته منها ان البحار تجري على الارض ليس في باطنها يعني ما فيهاش حفر يعني ما فيش حد بيخاف من الغرق ودي برضه عجيبه من عجائب الجنه ان الاواني من فضه شفافه عمرك شفت فضه شفافه واكوان كانت ايه قوارير من فضه القاروره يعني ايه الازاز الشفاف طب هو الفضه ينفع تبقى شفافه عمرها هو كده منها ان اهل الجنه كلهم وشهم لوش بعض مش هتمد ظهره في الثاني ابدا من السعاده قالت على اخوانا على سرر متقابلين من عذاب الجنه ان محدش بينام مش نوم خالص لان مفيش وقت بيضيع ومن عذاب الجنه ان مفيش موت لا حد خايف من حد ولا حد خايف من حاجه تصبه ولا حد خايف من حد يموته ولا خايف من مشيب يرفع في راسه ولا منظر يتغير ولا دنيا تتبدل ولا حاجه خالص. لا خوف عليهم ولا هم ايه محزنون. اه ورب. وبعدين بقى السعاده باين عليهم. قال تعالى تعرف في وجوههم نظره النعيم. ومن عجائب الجنه ان الجنه طبقات طبقات. الطبقه العليا اللي هي الايه الفردوس. يا رب ربنا يرزقنا واياكم الفردوس الاعلى احنا وابنائنا وزوجاتنا يا رب العالمين. واللي موجودين في شرم الشيخ كلهم الرجال خاصه والنساء عامة. ففي الجنه تبقى واقف كده المنظر فوق فوقك كده اهو. فاحنا بنزين الاسقف ازاي فوقك كده عرش الرحمن على طول. وبعدين بقى الانوار بتاعه الجنه كلها بتنبع منين؟ بتنبع من النيل من الفردوس. وبعدين تروح نازل على ايه؟ على بركه. بتنزل على بقيه الايه؟ يعني اللي فوق يشرب صرف واللي تحت يشرب مخلوط. الله دي واضحه؟ يعني لو اللي فوق بيشرب عسل المايه بتاعته مثلا هي العسل يقوم اللي تحت مخلوطانه بميه وعطر وحاجات منه. فاللي فوق اعلى من اللي تحت بكتير. ده في الجنه 100 درجه للمجاهدين ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض. الله ده للمجاهدين بس. شوف بقى بقيه الدرجات. فهذه من عجائب الجنه. يظل بقى اجمل شيء في الجنه اللي هو ايه؟ ملك الله سبحانه اللي هو ايه؟ رضي وجه الله الكريم. ده اعلى نعيم في الجنه. اعلى نعيم في الجنه. يعني في الفردوس ان شاء الله واحنا في الاخر يعني اذا احببت ترى رسول الله سترى. ما تقلقش جاء انس رضي الله عنه الى رسول الله وقال يا رسول الله ان الرجل يحب قوما ولما يضحك بهم يقول له انا بحبك وما اقدرش اوصل لك. فقال له المرء مع من احب. لما قال الرجل كده المرء ايه؟ مع من احب وانت مع من احببت. قال انس بن مالك فما فرحنا بشيء بعد اسلامنا بمثل ما فرحنا بهذا الحديث المرء مع من احب. فاني والله لا احب الله ورسوله وابا بكر وعمر وارجو من الله ان يحشرني معهم وان لم اعمل بمثل ما عملوا. هكذا قال انس. فيقوم جاي مين؟ اعلى بقى تحت الجنه اللي هو مين؟ رؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. ربنا يجي لاهل الجنه يقول يا اهل الجنه هل رضيت؟ فيقولون بعد كل ده شوف انت النعيم اللي انت شفته ده كله احنا اتكلمنا عنه قد ايه؟ ساعه. تخيل انت بقى في الجنه تبقى قاعد مثلا شوف النعيم اللي انت بتشوفه ده كله. فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك. بيضت وجوهنا وادخلتنا الجنه وانجيتنا من النار. فيقول افلا اعطيكم ما هو خير من ذلك؟ افضل من كل ذلك. قالوا وما افضل من ذلك يا رب؟ قال احل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده ايه؟ أبدا. سؤال الجنة أفضل ولا رضا ربنا أفضل؟ ليه؟ قال لك رضا الله صفة من صفاته والجنة مخلوق من مخلوقاته ولا يمكن أبدا يعدل المخلوق خالقه. لا يمكن المخلوق يساوي الخالق ولا المملوك يساوي المالك ولا المرزوق يساوي الرازق. يبقى مين أفضل؟ ربنا نفسه أفضل من أي حاجة. ثم يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم يكشف الحجب فيرون وجهه الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا كشف الحجب بينه وبينه لم يستطيعوا أن يأكلوا أو أن يشربوا أو أن يستمتعوا بشيء في الجنة قط حتى يحجبهم عنه مرة ثانية ثم يعودون لحياتهم الطبيعية. بس لما يرجعوا لحياتهم الطبيعية هم نفسهم هيشوفوا كل حاجة في الجنة أجمل. واللي شاف ربنا في الوقت ده الناس كلها تشوف انه احلى مما كان عليه قبل. وفي حديث الترمذي ان في يوم في الجنة كيوم الجمعة عندنا يوم يعني زي ايه يوم كده الفسح والاسواق يذهب كل الناس اليه فيأخذون منه بغير ثمن ما حدش يدفع فلوس يوم الجمعة. ثم يطلع الله عليه ويقول له ماذا تريدون؟ قالوا يا رب رضاك. احنا مش عارفين حاجه خالص ثاني غير ايه رضاك. فيقول رضائي بلغكم تلك المنازل. فلما يرى ان امانيهم قد قصرت بهم يعني ايه مش عارفين يتمنوا احلى حاجه خلاص خدوا كل حاجه هم مش متخيلين ان في حاجه اكتر من كده فيكشف الحجب بينهم وبينهم. فإذا رأوه لم ترى عيونهم ولم تشعر قلوبهم بشيء أجمل من رؤية وجه الله الكريم. أيوة أخواني أقول لكم على حاجة. هذا الأمر من جلاله وعظمته إحنا ما بنقدرش نتخيله صح ولا لا؟ والله لكن الأنبياء والرسل نفسهم فيه حتى هم في الدنيا لانهم دايما في وحي بينهم وبين ربنا فبيشتاقوا له. طب تخيل انت لو واحد خطب واحده وروح شافها كده في القعده الاولى وعجبته خطبت كده وايه وعجبته اما يروح البيت اكتر حاجه قلقان ايه او اكتر حاجه بيفكر فيها ايه؟ هنشوف هنشوفها تاني ولا يا ترى هتوافق ولا مش هتوافق؟ مش كده؟ ويفضل بقى كل ايه لو معاه عربيه ولا حاجه كل شويه يروح رايح ايه؟ ناحيه البيت ويمكن تبص له بالشباك ولا تحن عليه بنظر وهي يعني انتوا عارفين المستويات قيس كان بيقعد يقول لليلى طفت الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار سكن قلبي ولكن يكون من سكن الديار. طب انا كان نفسي اشوف ليلى دي بدويه عمرها ما شافت الشرب في ليله ولا مسك الصابون في يوم وهتلاقيها خشنه ومع ذلك وجع دماغ ما اشعر فيها صح؟ لكن هكذا هم المحبون اذا حبك الشيء يعمي ويصم. طب شوف بقى الرجل لما حب يشوف ربنا قال له ايه؟ شوف بقى عشان تعرف بقى دي شعر قيس وشعر الناس اللي بتحب ربنا. ما انت لازم تفكر في كده. هو انت حتى احق بحبك من ربنا؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم ايه؟ كحب الله. ويقول لك لا لا لا عذب الله انا احب حد زي ربنا برضه؟ اقول لك ما هو ربنا واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموالكم ومساكن ترونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله تتربصوا حتى يشفي الله. ما ينفعش تحب حتى تغفر ربنا. لذلك الرجل قال ايه؟ يقول يا رب ده انا نفسي لو لما اشوفك تبقى كل اعضائي تتحول عيون وعيون من غير جفون عشان لما اشوفك ما ارميش. يقول ايه؟ وجدت ان جوانحي الجوانح يعني الاعضاء الداخليه لكده وجوارحي يعني الاعضاء الخارجيه لكده وجدت ان جوانحي وجوارحي فقد تراك وما لهن جفون وجدت دمع الخاطقين لمقلتي حتى عزيز الدمع فيك يمول وجدت قيسا في زمان محبتي حتى اريد الحب كيف يكون. وده ربنا بقى ما فيش حد والتاني يقول له ايه؟ ولو ان عيني اليك الدهر ناظرة جاءت وفاتي ولم اشبع من الضمر. والتاني يقول ايه؟ ما يرجع الطرف اليه حين رؤيته حتى يعود اليه الطرف مشتاقا يقول لك مش حد اللي هيعرف يرمش ولا ده كان الواحد مشغول ومحفوظ ومش قادر يغمض هيغمض ازاي؟ طب اقول لك بقى على منظر انت بقى ما شفتوش خالص وتخيلوا انت بقى كده زي ما النبي وصف. قال رسول الله يتحدث عن الله قال حجابه النور او قال النار حجابه النور لو كشفه مش كده مش النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله جميل ايه حب الجمال حب الجمال فابن القيم بيقول وهو الجميل على الحقيقه كيف لا وجمال سائر هذه الاكوان من بعض اثار الجميل فربها اولى واجدر عند ذي الالفان فجماله بالذات والاسماء والاوصاف والافعال بالبرهان ثم تخيل جمال الجنه كله قدام جمال خالقك يطلع اليه يطلع ايه هو ده اللي لازم تعرفه اذا كنت انت بتحب الجمال ايران ربنا بيحبه يعني شوف انت ان الله جميل يحبه ليه فتخيل بقى اللي بيحب الجمال ده لما يطلع لك حاجه تبقى شكلها عامل ازاي وتخيل بقى هو نفسه جمال عامل ازاي ولولا ان الله كيف اجسادنا حتى تتحمل رؤيته ما تحملناه يا اخي ده الجبل ربنا تجلى له بس تجلى له الجبل ما قدرش يستحمل وامتد الجبل امتد انصهر انفجر من شده استمتاعه ومن شده فرحته لما تجلى الله له امال انت بقى يوم يا بشوف بقى فرحتك وسعادتك الواحد فينا لو قال لك ايه تشوف النبي ايه رايك شوف النبي شوف بقى جمال النبي طب وده طب والنبي بشر شوف بقى جمال ربنا عامل ازاي لا تقول لي بقى يا عم انبياء ورسل ولا تقول حور عين ولا تقول نور ولا تقول ربنا بقى سبحانه وتعالى عشان كده مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب يوقد من ايه من الشجره المباركه الزيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تتذكر تظهر نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ده الواحد والله يا اخواني كما قال الصحابي يا رب إن كانت العين لا تدمع من لقائك في الصلاة فكيف إذا لقيتك أنت وإن كانت النفس لا تخشع من سماع كلامك من عبد فلا فكيف